بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذه منظومة في ترجمة العالم الشاب حافظ ابن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله تعالى وأسكنه الفردوس الأعلى. الفأل الأسعد بترجمة الشيخ حافظ ابن أحمد. قال الفقير لعفو ربه الغني أبو قدامة المصري: لله در حافظ ابن أحمد ابن علي الحاكمي محتيدا، شيخي شيوخنا الذكي فطرة، ذي ساعات الحفظ الذي تفردا، قد ناله من اسمه نصيبه، وطاب في شهر الصيام مولدا، قبل ثمان من نصيف ربيع القرون بعد عاشير تحددا، بقريات الخمس السلام سابقا جنوب جازان المضايا ولدا، وانتقلت أسرته به إلى الجاضع في صامطة أرض النادى، وقد بدا نبوغه منذ الصبا برا بوالديه ما تمردا، فلم يزل يرعى غنيمتهما مستمسكا بمصحاف مجودا، مستحفظا بعض المتون حميدا لربه دوما له ممجدا، وبعد موت والديه لم يرد إلا تفرغا لتحصيل الهدى، ملازما للشيخ قرعاوي الذي قد دلاه على سبيل الاهتداء، وحاطاه برفقه ونصحه معلما مربيا مسددا، فواصل النهار بالليل ولم يكل عن تحصيل علم أبدا، فأتقان الأصول ناظما لها في سلام الوصول نظما مفردا، وفي معارج القبول شرحه، وفي سؤال وجواب مهدا، كذا له جوهرة فريدة منظومة تصحح المعتقدا، لاميات المنسوخ نيل السول في تاريخ سيرات الرسول أحمدا، والسبل الساويات احتوت على فقه وآداب وأخلاق الهدى، كأنها قاموس سنة وفي وسيلات الحصول فقها قعادا، وفي الفرائض ابغي نورا فائضا، واللؤلؤ المكنون فيما أسندا، كذاك في مصطلح الحديث خذ دليل أرباب الفلاح مرشدا، وما ذكرته فمن تراثيه ممثلا لا محصيا معددا، لله دره خاطبا بارعا وناظما وشاعرا مسددا، برا تقيا وارعا وزاهدا وداعيا لربه على هدى، مناصحا إخوانه توددا مجاهدا أهل الضلال والعيدا، ولم يزل مدرسا ومشرفا على مدارس الجنوب مفادا، حتى أقيم المعهد العلمي في صامتات وهو أدار المعهدا. وبعد مجهود عظيم وافير مبارك العطاء واسع الصدى، في نصف عقد الرابع من عمره بعد أداء الحج مات إثرادا، مخلفا ثلاث نسوات كذا بناته من سبعات اليت معدودا. وتم دفنه بأرض مكة فأحسن الختام مثل لبتيدا، لله دره مجاهدا مدى حياته ولم يوضع يوما سودا، حتى غدا أعجوبة الزمان إذ عن سائر الأقران قد تفردا، بل فاق بعضا من كبار عصره مع أن عمره قصير في المدى، لكنه مبارك عطاؤه وفي قلوب الناس حبه بدا. والله يؤتي من يشاء فضله لا سيما المخلص والمجتهدا، فاغفر أخي بعلمه مقلدا لعزمه في سعيه إلى الهدى.